أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أصحاب هذه الكبائر لتعديهم لحدود الله جل وعلا ولمحادتهم لله ورسوله ولاعتراضهم على خلق الله جل وعلا وعلى قدره وتقديمهم أهواء نفوسهم وآرائهم وآراء غيرهم على الشرع. فلهذه الجرائم والفضائع استحقوا اللعن. وهذا يعني عجيب وغريب أن العاقل يفعل أشياء تؤيسه من رحمة الله وتطرده عن مضان رحمة الله وهو يعلم الشرع ويؤمن بالله ورسوله ويدري أنه مهما عاش وهو ميت مردود إلى الله عز وجل واقف بين يديه ومسؤول من الله جل وعلا وليس عنده جواب صواب. هذا خطير جدا. فالآن أكل الربا وإعطاء الربا وكتابة الربا والشهادة على الربا يستعملها ناس كثير الآن ولها جهات تبرم هذه وتزين وتسوي دعايات وإغراء يسمونها تسهيلات وخدمات ويسمونها فوائد ويسمونها كذا. وهذا خطير. المصلي قارئ القرآن يخرج من المسجد ويذهب لهذه المواطن ويتعاقد مع غيره على حرب الله ورسوله. والله تعالى يقول يا الذين اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت الكافرين. قيل ان هذه الايه اخطر شيء على المؤمنين اخوف شيء لانه وعيد للمؤمنين لو فعلوا لو تعاطوا الربا. وعيد خطير جدا. ليش؟ لان الله توعدهم بما توعد به الكافرين. احد يرضى ان يتحقق عليه وعيد الكافرين والعياذ بالله؟ قيل عن هذه الآية أن أخوف شيء على المؤمنين. هذا خطير جدا. يعني يقول الله عز وجل يمحق الله الربا يعني يمحق الربا وصاحبه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قلة. والناس يجربون ويعرفون الحين لكن ما ينتهون. مؤسسات كما يقول عملاقة أفلست بسبب الربا وأثرها أفلس. رأيناهم والله رأيناهم يملكون ملايين صاروا يأخذون الزكوات وما عند الله أشد إذا لم يتوبوا. هذا عجيب. مصلي يذهب وتعاقد على حرب الله ورسوله ولا يبالي بالعواقب وربما يزين هذا لغيره ويدل رح للجهة الفلانية تسهل لك وتعطيك وكذا. هذا خطير خطير جدا. يكون إنسان والعياذ بالله ساعي للمنكر ولحرب الله ورسوله. ما ينبغي هذا. فالحذر منه. وكون الشيء يوجد هذا ترى من الابتلاء. نبلوكم بالشر والخير فتنة. من حكمة الله أن توجد المتضادات حتى يتميز من يطيع الله عز وجل اختيارا ويترك معصية الله عز وجل اختيارا ورغبة عنها بين من لا يملك نفسه ولا يبالي. فابتلى الله الناس بوجود الخير والشر حتى يتميز من يريد الخير ومن يريد الشر. والجنة ما تدخل إلا بإرادتها وإرادة الإنسان لها واختياره لها. ولهذا حفت بالشهوات النار وحفت الجنة بالمكان حتى لا ينجو من النار إلا صابر عن الشهوات ولا يدخل الجنة إلا صابر على المكانة محتسب. لا يغرك وجود الشيء تظن هذا تسهيل. لا هذا ابتلاء واستدراج لبعض الناس. هذه الآن مشكلة واقعة إن الناس يسمعون هذا الوعيد لعن الله آكل الربا ومكله وشاهده وكاتبه وكاتبه شاهديه وكاتبه. وقال صلى الله عليه وسلم هم في الإثم سواء. ومع ذلك يتجرأ الناس على هذا.